السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا وإياكم جميعا والذي لم يحضروا بعد نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الذي تفضل علينا بهذه الخطوات المباركة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله أن يوفقنا وولاة أمورنا لما فيه رضاه. هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك نجتمع بشيخنا وهو يلقي كلمته التي عنوانها الإيمان قول وعمل، وشرحها حين يشرحها سماحته يحتاج منا إلى الإصغاء بالآذان والقلوب والمقصد الحسن، لأن نستفيد من هذه الكلمة ما ندين به في هذه الحياة الدنيا ونلتزم العمل به. والمسألة مسألة عمل، ما هي كثرة علم ولكن العمل، والعمل طبعا لا يكون إلا بعد علم، لأن الله يقول وقوله الحق: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله هنا بالعلم قبل القول والعمل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثيب شيخنا في مجيئه هذا مع أعماله الشاقة ومع أعماله قبل الحج وبعد الحج. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه الزيارات تتكرر مرارا وفي أعوام كثيرة، وأن يبقيه لنا وللإسلام والمسلمين هو وعموم إخوانه من المشايخ الذين لا غنى لنا بل ولا غنى لأهل الأرض عن علماء الدين وعلماء الشريعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة النافعة. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. أما كلمة عنوانها كما سمعتم الإيمان قول وعمل. لما كان الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل للأمر بذلك والدعوة إليه وبيان تفصيله، رأيت أن من الأنسب أن يكون العنوان هو هذا الذي سمعتم: الإيمان قول وعمل، لأنه هو دين الله. الإيمان هو دين الله الذي خلق من أجله الثقلين وأرسل من أجله الرسل، وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر وهو التقوى وهو العبادة لله وحده، كلها ألفاظ متقاربة المعنى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي الإيمان به سبحانه، والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكتبه، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وما يلتزم ذلك وما يقتضيه ذلك من الأعمال والأقوال التي شرعها، والكف عما حرم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين، وهي الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى هو دين الله، والإسلام هو الإيمان وهو التقوى. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات والأرض ولقد وصلنا رسلا من قبلكم وإياكم لاتقوا الله. فقد وصى الأولين والآخرين بالتقوى، هي دين الله، وصى الله الأولين والآخرين. وهو البر أيضا. قال تعالى: ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآن إن الأبرار لفي نعيم. وبهذا نعلم أن ديننا الذي هو الإسلام وعبادة الله وحده الذي خلقنا له، في قوله سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى ليطيعوني ويوحدوني بالعبادة التي خلقوا لها، يعني يوحدوني سبحانه ويطيعوا بالأوامر التي أمرهم بها فيفعلها لوجهه الكريم، ويتقرب بها إليه من صلاة وصوم وصدقة وحج وغير ذلك، ويدع ما نهاهم عنه طاعة له سبحانه وتقربا إليه وطلبا لمرضاه. هذا هو العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني أطيعوه وعظموه وأخلصوا له العبادة دون كل ما سواه. وسمت عبادة، سميت طاعة الله عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله. فالعبد هو العبد، هو الذليل لله المنقاد لأمره. والعباد كله أذلة لله، ويتصرف بهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، هو المالك لهم، هو الخالق لهم، وهم عبيده يتصرف بهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا سمى الله طاعته عبادة، لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله، والرغبة فيما عنده، والرهبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وهكذا الرسل بعثوا بذلك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني وحدوه وأطيعوه وعظموه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني بطاعتي واتباع شرعي وتعظيم أمري ونهي وترك معصيتي. هذه هي عبادة، وهذه هي التقوى، وهي الإيمان أيضا، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي البر. كلمات يأتي كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم معناها طاعة الأوامر وترك النواهي، عن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم وإيمان وصدق. فالإسلام هو دين الله، وهو عبادة الله، وهو الإيمان بالله، وهو البر والتقوى، وهو الهدى، وهو الصلاح والإصلاح. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى على أن الإيمان قول وعمل، لأنه دين الله، وهو قول وعمل، لا مجرد قول باللسان ولا مجرد تصديق بالقلب، بل هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب تصديقه وإيمانه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين وغيرها مما أمر الله به كلامه، هذا إيمان. نطقه بالشهادتين، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، كله من الإيمان، إعطاء وجه الله، قرب بوجه الله سبحانه وتعالى. والعمل كذلك، عمل القلب وعمل الجوارح، كله إيمان، كله إسلام أيضا، كله هدى. عمل القلب خوف الله، محبته، الإخلاص له، الشوق إليه، تعظيمه، كل هذا سمى إيمان. يقول جل وعلا: وإياه فارهبون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبهما سواه. والله يقول في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فالحب حب الله سبحانه من الإيمان به، وخوفه من الإيمان به، خشيته ومراقبته من الإيمان به. يقول سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. ويقول: فلا تخشوا الناس واخشون وإياه فارهبون. هذا كله من عمل القلب، من إيمان القلب، خوف الله ومراقبته وتعظيمه، خشيته والإخلاص له في عملك، في صلاتك، في صومك، في دعائك، في محبتك، في أمرك ونهيك، في قراءتك، في غير ذلك. هذا الإخلاص في القلب هو إيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، من إيمان القلب. وهكذا الجوارح أيضا، يكون إيمان بالجوارح أيضا. الصلاة إيمان، وهي عمل، ركوع سجود وقيام وقعود وقراءة، كله عمل. في إيمان من جهة العمل، وإيمان من جهة ما في قلبك من الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها فريضة وأنها قربة وطاعة، فهي إيمان من جهة القلب، وهي إيمان من جهة العمل. وهكذا زكاتك إيمان، إيمانك بأنها حق وأنها فرض عليك وأنها من أركان الإسلام، هذا إيمان القلب. وأداؤك إياها وصرفها في مستحقيها، هذا من إيمان العمل. فلا بد من ذا وذا، لا بد من إيمان القلب وإيمان العمل. وهكذا الصوم، صوم رمضان، إيمانك بأن رمضان حق وأنه واجب وفريضة وركن من أركان الإسلام، هذا إيمان. وقيامك بذلك، يعني إمساكك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات، إمساكك عن ذلك في رمضان وفي غيره قربة إلى الله وطاعة له، هذا عمل. هكذا الحج، إيمانك بأنه فرض مع الاستطاعة وأنه عبادة وقربة، هذا إيمان. وقيامك به وأداؤك إياه بالوقوف في عرفات، في الطواف، في السعي، بقية الأعمال، هذا يسمى إيمان العملي، إيمان العملي. ولا بد من ذولا. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فيقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد من القول والعمل. فلو أن إنسانا قال: أنا أؤمن بأن الله ربي وأنه سائق العبادة ولكن لا أعبده، ما صار مؤمن. ولو قال: أنا أؤمن بأن الصلاة حق ولكن لا أصلي، ما صار مؤمن الإيمان الصحيح. ولو قال: أؤمن بأن الصيام حق ولكن أفطر في رمضان، يكون نقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وهكذا لو آمن بالزكاة أن حق وفرض ولكن لا يزكي، صار نقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وهكذا الإيمان بأن الله حرم الزنا، حرم السرقة، حرم العقوق الوالدين، حرم قطاعة الرحم، حرم الربا، كل هذا إيمان، إيمان فيها كل إيمان. لكن إذا تركته حققت الإيمان، وصار إيمانك عمليا بترك هذه المعاصي. فإذا فعلت شيئا منها صار نقصا في إيمانك ونقصا في دينك وإسلامك، لأنك لم تحقق هذا الإيمان بالعمل. ولو تحقق خضوعك لله وإسلامك له بالعمل فيكون نقصا في إيمانك. ولهذا يقول السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا لأهل البدع الذين خالفوا الشرع. فقال بعضهم: الإيمان قول فقط، قال بعضهم: الإيمان تصديق فقط، قال بعضهم: تصديق فقط مع القول، كل هذا غلط. وهكذا من قال لا يزيد ولا ينقص غلط، بل هو يزيد وينقص، خلافا لأهل الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا ذلك. فأهل السنة والجماعة أهل الحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هم القائلون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا اجتهدت في طاعة الله وأداء حقه وترك معاصيه صار إيمانك كاملا، وكل ما زادت الطاعات زاد الإيمان، بالصلوات التنفل والصيام النافلة بكثرة الذكر بالصدقات التطوع بغير هذا من طاعة الله يزداد الإيمان ويقوى، بالغفلة والإعراض وقلة الذكر ينقص الإيمان، بالمعاصي ينقص الإيمان، إذا زنى نقص إيمان ولو كان يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الزنا حرام لكنه تعالى صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه وسببا لغضب الله عليه، وربما جره ذلك إلى الردة عن الإسلام نعوذ بالله منه. إن المعاصي بريد الكفر مثل ما أن المرض نذير والموت بريد الموت، وهكذا إذا عق والديه نقص إيمان أو عق أحدهم صار إيمان فيه ضعف ونقص وهو على خطر من غضب الله عليه ومن زوال هذا الإيمان. هكذا إذا تعامل بالربا صار نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان ويخشى عليه من الردة، لأن المعاصي تجر إلى الكفر لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا إذا أكل مال اليتيم يغتاب الناس ينم عليهم يسبهم كل هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. هكذا إذا ظلم زوجته ولم يقم بحقها هذا نقص في الإيمان، ظلم أولاده ولم يقم بحقهم نقص في الإيمان، آذى جيرانه نقص في الإيمان ضعف في الإيمان. وإذا استقام على طاعة الله وأدى حق أهل بيته زوجته وأولاده وأدى حق الجيران صار زيادة في إيمانه وقوة في إيمانه، وإذا ابتعد عن محارم الله كلها وجهد نفسه في ذلك صار هذا قوة في الإيمان وطاعة لله عز وجل، ومن أسباب توفيق الله له لما هو أكمل وأعظم ولحسن الختام. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بإيمانه وتقواه ربه. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ويقول جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا الإيمان معنى آمنوا بإيمان عمليا ليس مجرد التصديق، فإنما آمنوا بها إيمانا عمليا، والنور الذي أنزله الله هو الوحي هو القرآن والسنة وهو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان الصحيح هو الذي يشتمل على تصديق قلبك وعلى العمل بقلبك وبلسانك وبجوارحك. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالله أنه موجود وأنه حق ولكن لا أعبد ولا أصلي له ولا أصوم له ولا أخصه بالعبادة لا صار مسلما ولا نفع القلوب أنا مؤمن. وهكذا لو قال أنا مؤمن بالله أنا مسلم أؤمن بالله وأنا أعتقد أني مسلم أنا أسلمت وجهي لله ما أعبد إلا إياه أعبد وحده لكن لي ما أرى تحريم الزنا حلال صار هذا الإيمان باطل، لأن إحلاله الزنا تكذيب لله الله حرم الزنا فيكون إيمانه باطلا أبطله بهذا الناقض من نواقض الإسلام، لأن قال الزنا حلال صار كافرا مرتدا عن الإسلام. أو قال الخمر حلال مش خمر صار مرتدا عن الإسلام نقض إيمانه بهذا الناقض من نواقض الإسلام. أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الرسل أو واحدا منهم أو قال ما بلغوا الرسالة أو عابهم لعيب آخر أنهم متساهلون أو أنهم ما أدوا ما يجب عليهم من البلاغ إلى غير ذلك صار مرتدا على الإسلام. فالمخالفة لهذا الإيمان قسمان، قسم يبطل هذا الإيمان بالكلية ويزول هذا الإيمان بالكلية معه. وهذا هو النواقض، هذه النواقض، نواقض الإسلام التي توجب الردة والخروج عن الإسلام، هذه يقال لها نواقض الإسلام. فهذه إذا وجد واحد منها بطل الإيمان، بطل الإسلام، زالت التقوى، زال الهدى، زالت عبادته، بطل كل شيء، ولم ينفع قوله أنا مسلم أو أنا مؤمن. إذا وجد الناقض من نواقض الإسلام فلا بد في قول أنا مؤمن أنا مسلم لا بد أن يلتزم بدين الله، لا بد من الالتزام بدين الله حتى يصدق قوله عمله وعمله قوله. ولهذا جمع العلماء في كتبهم نواقض الإسلام في باب سموه باب حكم المرتد، قالوا وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وذكروا فيه النواقض التي تنقض الإسلام وتقتل الإيمان، من سب الله، من سب الرسول، من عبادة الأصنام، عبادة القبور، دعاها والاستغاثة بها والنذر لها والطواف بها تقربا إليها، هذا كله من الردة على النواقض. مثل عدم تحكيم الشريعة، يقول الشريعة ما أمرها، ما تصلح للزمان، هذا يحكم القوانين، قوانين أصلح منها أو أحسن أو تكفي عنها، هذه ردة على الإسلام. لأن كفر بقوله وأنحكم بما أنزل الله، وأنحكم بما أنزل الله، فيكون كافرا بذلك. كفر بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك بما شجر بينهم. فإذا قال القوانين أحسن من حكم الله أو أنها جائزة أو تكفي عن حكم الله صار مردة عن الإسلام، بطل إيمانه وبطل إسلامه. أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الرسالة، ما بلغ كما ينبغي، أو هو ضعيف الإيمان، أو ما أشبه ذلك من النواقص، أو بخيل، أو ما أشبه مما يتنقصه به أو غيره من الرسل، صار كافرا سابا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يجب الحذر منها والتنبه لها. وهكذا مثل ما تقدم يستحل الزنا أو الخمر أو العقوق للوالدين، قال حلال لا بأس، فردة على الإسلام من نواقض الإسلام. أو قال الربا حلال، الربا لا بأس، فردة على الإسلام، ناقض من نواقض الإيمان. يجب على المؤمن والمؤمن انتباه والحذر من نواقض إيمانه وإسلامه. أما المعاصي تضعف الإيمان، المعاصي تضعفه لا تزيله، لكن تضعف. ومما يزيل الإيمان ترك الصلاة، من تركها زال إيمانه ولو آمن بها ولو قال إنها حق وإنها فريضة، لكن متى تركها ولم يبالي بها صار مرتدا عنه في أصح قوله. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، أما هي واجبة أو فرض من الخمس مباشر صار كافر عند جميع المسلمين. هكذا لو قال صيام رمضان هو واجب، أو الحج مع الاستطاعة هو واجب، أو الزكاة هي واجبة، صار مرتد عند جميع أهل العلم، ناقض النواقض. أو قال البيع مو بحلال، ما في بيع ولا شيء، المرتد، لأنه يعني قال واحد الله البيع. أو قال التمر مو بحلال، أو البر أو الشعير أو الرز حرام، هذا ردة على الإسلام، يبين له هذا قول باطل ناقض النواقض الإسلام، لأن الله أباح العبادة الطيبات من التمر والأرز والحبوب النافعة والألبان من الحيوان المباح، فالذي يحرم الحلال مثل الذي يبيح الحلال. إذا تعمد ذلك وهو يعلم كفر وارتد، فإن كان جاهل علم، فإذا بين له ثم أصر يكون كافرا، لأنه حرم ما أحل الله أو أباح ما حرم. أما إذا فعل المعصية ولم يستبحها، فعل المعصية زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه وحدهما، لكن يعلم أن هذا حرام ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مخطي، هذا يكون ضعيف الإيمان، نقص إيمان، ضعف إيمان في هذه المعصية، ولم يزل إيمانه الأصلي معه أصل الإيمان، لكن يكون ضعيف. فالإيمان يضعف بالمعاصي ويزداد بالطاعات، يزداد بالذكر وينقص بالقصد، ويزول الإيمان بكلية بوجود ناقض من نواقض، يزول بكلية إذا استحل ما حرم الله أو حرم أحل الله، أو أتى بناقض الآخر أن واقض الإسلام من الكفر بالله، سب الدين أو سب الرسل أو سب أحد الرسل عليه الصلاة والسلام، أو تنقصهم، أو استحلال ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجب الله، صار للدهن. كان يقول الصلاة مين بأجمل، صلاة الخمس مين بأجمل، هذه للدهن. أو يقول الزكاة مع شروطها ومع وجود المال غير واجب، ما هنا زكاة. أو صبر الله مهو باجب، ولو صار يكون للدهن، ولو صار ما دام يرانها غير واجب الكفر بالله وكذب. ينبغي التنبه لهذه الأمور العظيمة. وتعلمون أن الإسلام هو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى، كلها هي دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، يعني هو الإيمان. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني هو الإسلام داخل فيه الإسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن القلب، والحياء شعبة من الإيمان. هذا معناه الإيمان، يعني الإيمان والإسلام، يعني دين الله. دين الله بضع وسبعون شعبة، الذي هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى، كلها كلمات معناها متقارب، معناها طاعة الله ورسوله. ويطلق الإيمان على أعمال القلب، قالها إيمان، كما في حديث الرئيس ما سأل النبي عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأطلق على هذه الإيمان لأنها أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان ينبني عليها الإيمان، الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وينبني على ذلك طاعته وتوحيده والإخلاص له وفعل ما أمر وترك ما نهى، كله داخل في الإيمان بالله، ويدخل في ذلك أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، كله داخل في الإيمان. هكذا الإيمان بالملائكة، تصديق وجودهم وأنهم من عباد الله وبطاعته، وهكذا تصديق الكتب المنزلة على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، لا بد من بها. وهكذا يؤمن بالرسل جميعا من آدم ونوح ومن بعده، يؤمن بهم أن الله أرسله لدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم، نبينا محمد هو خاتمهم وآخرهم وهو أفضلهم، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتمهم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هكذا الإيمان باليوم الآخر على الأصل الخامس. الإيمان باليوم الآخر يعني بالبعث والنشور والجنة والنار، على العبد يؤمن بذلك، الرجل والمرأة جميعا يؤمن باليوم الآخر، يعني بالبعث والنشور، أن الناس يبعثون بعد الموت، يبعثهم الله بعد الموت ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشر. فالمؤمن يعطى كتابه باليمين ويرجح ميزانه ويصل الجنة والكرامة أبد الآباد، والكافر يعطى كتابها بشماله يخف ميزانه ويساق إلى النار ويدخل بها أبد الآباد، نسأل الله العافية. أما العاصي فهو على خطر، العاصي الموحد المؤمن العاصي على خطر، لكن مصيره إلى الجنة مع المؤمن، لكن قد يعذب قبل ذلك إذا مات على المعصية، مات على الزنا، مات على الخمر، مات على العقوق، مات على الربا، مات على الغيبة والنميمة، هذا قد يعذب لأن ما تعلم عصر، ولكن لا يخلف في النار عند أهل السنة والجماعة، يعذب على قدر معاصيه لم يعفو الله عنه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب إيمانه وإسلامه الذي مات عليه. هذا قول أهل السنة والجماعة، ودل على هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، بين سبحانه أنه لا يغفر لمن أشرك بالله، من مات على الشرك لا يغفر، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده من أهل المعاصي، قد يغفر لهم يعفو عنهم لأعمال صالحة عظيمة، أو بشفاعة الشفعاء، أو بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، فيدخلهم الجنة من أول وقت، وقد يعاقبهم على معاصيهم التي ماتوا عليها لم يتوبوا يعاقبهم النار، كما جاءت في الأحاديث صحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثير من العصاة يعذبون في النار، وأنهم يمتحشون فيها ليحترقون فيها، ويخرجهم الله بعد ذلك بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة والأفراد، وبعضهم يخرجهم الله برحمته مجرد رحمته من دون شفاعة أحد بعدما يعذبون العذاب الذي كتبه الله عليه. والنبي يشفع شفاعة في أهل المعاصي، يحد الله له حدا في كل شفاعة ويخرجهم من النار، ويلقى في النار جماعة لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته من أهل التوحيد لكن ماتوا على بعض المعاصي. هذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا العاصي كافر ويخلد في النار، هذا الخوارج قالوا ان العاصي كافر اذا مات على الزنا كفر، اذا مات على الزنا كفر، اذا ربا الخمر كفر، اذا عق والي كفر، واذا مات على هذا عندهم يخلد في النار. هذا باطل، وهكذا ما يقولون العاصي يخرج من الايمان، ما يسمونه كافر يقول يخرج من الايمان اذا عصى اذا زنى او سرق او شرب الخمر او عق والديه او كان الربا او نحو ذلك، قالوا خرج من الايمان وصار في منزله في المنزله لا مسلم ولا كافر لكنه مخلد في النار، وهذا باطل. فذلك قول الخوارج أهل السنة والجماعة يقول لا ما يكون كافر، وعاصي ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر موحد مسلم لا يشرك بالله شيئا ولم يأتي بناقض نواقض الإسلام هو يكون عاصي، يكون مسلم عاصي مؤمن عاصي، فإن عفى الله عنه وإلا عذب على قدر المعاصي التي مات عليها، المعاصي التي مات عليها إذا لم يعفو الله عنه يعذب على قدرها من زنا أو سرقة أو ثور مسكر أو عقول والديه أو أكل الربا أو قطعات الرحم أو أكل مال اليتيم أو الغيبة والنميمة أو إجرام من الزحف أو غير هذا من المعاصي، هذا إذا لم يعفو الله عنه ولم يتب قبل الموت يعذب، أما إن تاب قبل الموت تاب الله عنه، لكن إذا مات ولم يتب فأنا تحت مشيئة الله كما قال سبحانه ويغفر لما ذكر الشرك قال إن الله لا يغفر الشرك، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، المشرك لا يغفر لا يغفر لا مات على الشرك. وش أمثلة الشرك؟ من أمثلة دعاء الأموات، دعاء الميت، دعاء الصنم، دعاء الجن، يقول الميت يا فلان يا رسول الله، الرسول توفي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله انصرنا، هذا شرك أكبر، يا سيد البدوي على ما يقولون انصرنا او اشمرانا، او يا شيخ عبد القادر او يا سيد الحسين، او هذا شرك أكبر، انصرنا واغفر لنا او اشمرانا او انت تعلم احوالنا فارزقنا او عافنا، هذا شرك أكبر، هذه عباده الاوثان التي كان عليها الشرك. او يقول المدد المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا حسين، المدد يا بدوي، يا فلان المدد المدد ينصرنا، هذا من انواع الشرك الاكبر، هذا يبطل الاسلام يبطل الايمان، هذا من يسعي بات الاوثان، او يطلب الصنم او يطلب الجن مثل ما يقول بعض الجهله يا سبع خلوق، هذا من الشرك الاكبر، هذا يقع لبعض الناس، هذا غلط عظيم ومن الشرك الاكبر، ويدعو الجن خذوه او اشربوا دمه أو اقتلوه، يدعوهم من دون الله، أو يدعو الميت يقول يا فلان، أو الشجرة أو الصنم أو النجم صغير أو غيره يدعوها من دون الله، هذا شرك أكبر، لأن يعني أهل الشرك أنواع، عباد الأوثان عباد الأصنام والقبور، قال عباد الأوثان، ومن الكفار الناس يعبدون النجوم وهم كفر أن يدركهم الدكتور عيسى إليهم خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعبدون الأشواكي يعبدون النجوم، هذا شرك أكبر. هكذا عبادة الأشجار أو الأصنام كله بلا شك أكبر، عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذي لهم والطواف بقبورهم يتقرب إليهم في ذلك إلى غير ذلك من أنواع الشرك، هذه لا في التوحيد ولا في الإيمان، معناه لا إيمان ولا إسلام إذا أتى بهذا الشرك، بطل الشرك بطل الإيمان والإسلام والتقوى، فالإيمان هو التقوى وهو الإسلام، والإسلام هو الإيمان والتقوى والهدى والبر، كلها ألفاظ معناها دين الله معناها طاعة الله ورسوله، فالذي يأتي بناقض نواقض الإسلام بطل إيمانه، بطل إسلامه، بطل دينه، بطلت التقوى التي يدعيها إلى غير ذلك، صار كافرا. أما إذا أتى بالمعاصي هو يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن أتى بالمعاصي هذا يكون ناقص ضعيف الإيمان. زنى لك يعلم أن الزنا حرام، شرب الخمر يعلم أن الخمر حرام، هذا يكون عاصي يستحق غضب الله ويستحق النار، لكنه تحت مشيئة أجعف الله، ما يكون مسلوب الإيمان، يكون ضعيف الإيمان. هكذا إذا تعامل معاملة ربوية ويعلم أن الربا حرام، ولكن تعامل مع معاملة ربوية لأجل هواه شيطانه، هذا يكون نقصا في الإيمان، ضعفا في الإيمان. يغتاب إخوانه المسلمين، ينم عليهم، يسبهم، ضعفا في الإيمان، لا يكون كافر إذا لم يستحل ذلك. السادس الإيمان بالقدر، يؤمن بأن الله قدر أشياء وعلمها وحاط بها، لا بد من هذا، تعلم أن الله قدر كل شيء، علم الآجال والأرزاق وأعمال الناس، يعلمها كلها، لا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى، قد علم كل شيء وكتب كل شيء، وهو له المشيئة النافذة سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء، فلا بد من الإيمان بالقدر، تؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وكتبها عنده سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشاء كان، وأنه الخلاق العليم خالق الأشياء، هذا هو الإيمان بالقدر، يشمل أربعة أمور، الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور، الأمر الأول أن تعلم أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، تؤمن بهذا، أن الله يعلم الأشياء كلها، إن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني أنه كتب ذلك، كتب أرزاقنا وآجالنا وأعمالنا. الأمر الثالث أن تعلم أنه ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه، له المشيئة النافذة. الرابع أن تعلم أنه هو الخلاق، خلق الأشياء كلها، وخالق كل شيء سبحانه، هذا هو الإيمان بالقدر. هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، هذه أصول الإيمان القلبي، ويتفرع عنها الإيمان العملي، الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة الله ورسوله كل شيء، ترك المعاصي، كل هذا إيمان ناشئ عن الإيمان القلبي، عما في القلب. فالأقوال التي شرعها الله والأعمال التي شرعها الله كلها إيمان، كلها من فروع الإيمان في القلب. فالإيمان القلبي تصديقه وعمله، وينتج عن ذلك الإيمان العمل، والإيمان القولي من التسبيح والتهليل واللا إله إلا الله، دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف إنه منكر باللسان، كل هذا إيمان قول. الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك إيمان عملي، خوف الله ومحبته والشوق إليه وتعظيمه والموالاة فيه والمحبة، كل هذا من الإيمان العملي القلب. وبهذا نعلم معنى الإيمان قول الله، يزيد بالطاعة وينقص بالطاعة، يزول بالنواقض، يزول الإسلام والإيمان بناقض من نواقض الإسلام، ويضعف بالمعصية، يكون إيمان ضعيف، يكون دينه وإيمانه ضعيف، بره ضعيف، تقواه ضعيفة إذا جاءت المعاصي، لو وجدت المعاصي، وإذا أعانه الله واستقام على دين الله وترك المعاصي وأدى الواجبات، صار إيمانه كاملا وإسلامه كاملا وتقواه كاملا ومحبته في الله كاملة، وصار من أهل الهدى الكامل ومن أهل البر الكامل. الذي قال فيه سبحانه إن الأبرار، وقال فيه سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى مالهم بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصى بهم البأساء والضراء وحين باء. قال بعده أولئك صدقوا وأولئك، يعني أهل هذه الأعمال وأهل هذا الإيمان هم الصادقون، هم المتقون، هم الأبرار، هم المؤمنون، هم المسلمون حق. وبهذا يعرف المؤمن، يعرف المؤمنة معنى هذه الأمور، معنى الإيمان، التقوى، معنى البر، معنى عبادة الله، معنى الإسلام، إنها كلها طاعة الله ورسوله، كل هذه الأشياء معناها طاعة الله ورسوله، عن إيمان وتصديق بقلب وعن إخلاص لله ومحبة ورغبة ورهبة، كلها تسمى إيمان، تسمى إسلام، تسمى بر، تسمى تقوى، تسمى هدى، هكذا بينها الله في الكتاب وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والاستقامة على الحق والسلامة من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فأعظم الله لكم الأجر وجعل ما تحملتم في سبيل المجيء إلى هذا المكان، نسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن ينفعنا وإخواننا المسلمين بما سمعنا، ونسأله عز وجل ألا يجعل هذا اللقاء آخر اللقاء بالإخوان الطيبين الذين حضروا إلى هذا المكان للاستماع إلى ما ينفعهم في دينهم. ونسأله عز وجل أن يحفظ شيخنا وبقية مشايخنا وأن يعظم لهم الأجر والثواب وأن ينفعنا بعلمهم والمسلمين. ثم إن هنا أسئلة كثيرة والوقت كما تعلمون ضيق، سنختار منها بعضها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. يقول السائل: أشخاص ذهبوا في رحلة واتفقوا على أنهم في منتصف الليل يقومون يصلون القيام قيام الليل جماعة، فهل أصابوا السنة وما هو الصحيح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا صلوا جميعا كل ذلك طيب، صلوا جميعا فيه تعاون البر والتقوى، اجتمعوا في صلاتهم وصلوا جميعا تعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس في بعض الليالي، وجاء سلمان إلى أبي الدرداء زائرا له في بعض الليالي فصليا جميعا، والنبي زار بيت أنس وصلى بهم ضحى عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع الإخوان في ليلة من الليالي في بعض أسفارهم أو كانوا في بيت واحد وصلوا جميعا كله طيب، إن صلوا فردانا فلا بأس وإن صلوا جميعا فلا بأس كله طيب. سائل يقول: إذا ذكرت القبر وسؤال منكر ونكير أخاف خوفا شديدا حتى أني لا أستطيع الأكل أكل الطعام أو النوم، فإذا ذكرت النار لا أخاف مثل ذلك الخوف، فهل هذا يؤثر على إيماني؟ هذا إن شاء الله خير، هذا خير لك إن شاء الله، ما يوجب الاستعداد. ذكر القبر ممكن منكر ونكير يكون على بالك، هذا من أسباب الاستعداد. والله إنما أخبرنا بذلك لنؤمن به ونستعد. أخبر الله عن القبر وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لنستعد. يقول الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القبر أنه روضة من رياض الجنة وفرع من سفر النار، وأخبر أنه مر على قبرين فرآهما يعذبان، أحدهما يعذب لأن كان يمشي بالنميمة بين الناس، والآخر كان لا يستنجه من البول. لماذا أخبرنا؟ لنحذر. المقصود أنه أخبرنا أن القبر فيه سؤال تبحث عن ربك وعن دينك وعن نبيك، فمن أجاب هذا السؤال صار قبره روضة من رياض الجنة، ومن لم يجب عن هذا السؤال صار قبره حفرة من حفر النار. فكون الإنسان يذكر هذا القبر وهذا السؤال ويخاف من ذلك، هذا من أسباب الإعداد. وهكذا ذكر النار، يذكر النار يجب أن يذكرها وأن يؤمن بها وأن يخافها حتى يستعد، ولكن لا يحمله هذا إلى اليأس أو القنوط أو سوء الظن بالله. لا، يحسن الظن بربه ويعمل ويسدد ويجتهد الخير ويحسن الظن بربه، ولا يقنط ولا ييأس، يكون بين الرجاء والخوف، يرجو الله ويحسن به الظن ويخاف الذنوب وشرها. هكذا المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، لقد كثر هجر بعض المسلمين لإخوانهم بحجة أنهم أهل بدعة، فما هي الضوابط في ذلك؟ ما هي حدود البدعة التي توجب الهجر؟ وهل كون الرجل استدل بحديث فيه خلاف أو اعتقد في مسألة قولا خلاف الصواب لكن قد قال به بعض السلف من موجبات هجره؟ البدعة هي ما أحدث على خلاف الشرع، قال بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل ليس عليه فهو رد. إياكم محدثات الأمور، فالبدعة هي محدثات في الدين، مثل إحداث الاحتلال بالموالد، من الاحتلال بما يسمونه ليلة الإسراء والمعراج في آخر رجب، من الاحتفال بشيء آخر لم يخلقه الله جل وعلا، يعني العبادة والقربة، هذا يسمى بدعة. مثل البناء على القبور تسمى بدعة، البناء عليها هذا القباب والمساجد تسمى بدعة. والواجب النصيحة لصاحب البدعة، ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم، فإذا أصر على البدعة استحق أن يهجر، استحق أن يهجر حتى يتوب. إلا إذا كان الهجر يزيده شرا فإنك لا تهجر، بل تتصل باتصال الناهي والآمر والناصح، لا اتصال المحب الودود الشفيق، لا، تتصل باتصال الناصح والناهي والمنكر والمخوف له من الله عز وجل لعله ينتهي. وإذا كان في البلد ولي أمر رفع الأمر إليه حتى يزيل البدعة حتى يزيلها بالقوة ويمنع منها. إذا كان في بلاد إسلامية فيها من يأمر وينهى. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما لأن الهجر ينفعهم، كما هجر كعب بن مالك وصاحبه لما تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة. ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة المنافقين لأن هجرهم يضر، فلم يهجرهم بل يتألفهم على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام ولم يهجرهم. فعلى ولاة الأمور وعلى العلماء وطلبة العلم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الهجر ينفع العاصي والمنكر هجره، وإذا كان لا ينفع بل يزيد شرا لم يهجره، بل لا يزال يستصل به ويدعوه إلى الله ويجتهد في توجيهه الخير لعله يحسن حتى يسلم الناس منها. يقول السائل: قوم يجتمعون للتعبد بتلاوة القرآن جماعة، فهل هذا يدخل في باب البدع؟ ليس من البدع، بل هذا مشروع. تجمع تلاوة القرآن هذا من المشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزعت عنهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في العلم. ولا في بيت بيوت الله هو قيد، لكن الغالب أن يكون المساجد، ولو اجتمعوا في بيت أحدهم فهو قربه طاعة. ولهذا اللفظ الآخر: ما اجتمع قوم يذكرون الله، ولم يقيد بالبيت، بالمسجد. الاجتماع على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن هذا كله طيب. اجتمعوا يتلون القرآن، هذا يقرأ والآخر ينصتون، ثم يقرأ الآخر ينصتون، أو يذكرون الله جل وعلا يسبحون ويهللون كل واحد واحدة، أو يتذاكرون في العلم يدرسون العلم ويتذاكرون في العلم، كل هذا من القرب من القربى. أما شيء جماعي يكون على ذكر جماعي صوت واحد هذا من ذلك. نعم. رجل يقول أنه يوجد في مجال عمله كفار من الهندوس والبوذيين والنصارى وغيرهم، فكيف يتعامل معهم في السلام والمصافحة؟ يتعامل معهم على الشريعة، لا يبدأهم بالسلام، وإذا بدأوا يرد عليهم وينصحهم ويعلمهم وجههم إلى الخير، لما يسر الله له وجودهم يوجههم إلى الخير، يدعوهم إلى الله يعلمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله ثواب فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فإذا سلم رد عليهم، وإذا صافحهم لا يبدأهم، ويقول له: لا رأى مصلحة في ذلك، كيف أولادك كيف حالك، هداك الله وفقنا الله وإياك، وما أشبه ذلك مما يقربهم من الخير. لكن لا يتخذهم أصحابا، إنما يدعوهم إلى الله ويعلمهم بالكلام الطيب والرفق. الله يقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم اليهود النصارى. فلا بد من إحسان القول والرفق حتى يقبل الحق أو تعذر إليه وتقول: أديت ما عليه. رجل بنى مسجد من مال من والدته التي تعمل في الكهانة والشعوذة والذبح لغير الله، ويقولون: إنا نعبد الله ونصوم ونصلي ونحج وغيره من العبادات. والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وما حكم ما يتقاضاه الإمام والمؤذن في هذا المسجد؟ المساجد اللي بنيت من أموال مشتبهة وأموال محرمة تصح الصلاة فيها، والأموال الباطلة تصرف في وجوه الخير وأعمال الخير، تصرف في الفقراء والمساكين والمجاهدين وتعمير المشاريع الخيرية، لأنها أموال كالضائع كالأموال الضائعة تصرف في ما ينفع المسلمين. والإثم على من فعلها، الإثم على من فعلها، ومصلحتها للمسلمين لا تحرق ولا تلقى في البحر، ولكن تصرف في مصالح المسلمين ومنها المساجد. لكن إذا تيسر مال طيب لمسجد يكون أطيب وأحسن، ولكن لو صرف في مسجد لا يضر، ما يضر المصلين، والإثم على من تعاطاها وكسبها. ولكن إذا صرفها في سعي المسجد أو في دواء أو في دور المياه أو في مصالح المسلمين الأخرى لإصلاح الطرقات أو غير ذلك أو في الجهاد، كان هذا مما يخفف عنه. نعم. إذا كان حارس أحسن مجال لأن الشيء الثالث علينا على الشيء القابل نفسه يكون من الشبه، يكون عند كمية يعني مليون مليونين بعضهم يعني كذا، فلا منع يعني فوائد الرد، فنحن نحترف. لا، خذوها وتصرف في وجوه الخير. والله عند أموال من كسب الرد توخذ، تصرف في وجوه الخير ولا تحرك. نعم، تصرف في وجوه الخير. نعم. ويكون نحن نحصار فيها نسلمها لأعدائنا؟ لا لا لا، لا تسلم جهة في سبيل الله لإصلاح دور المياه، لإصلاح الطرقات، وساتر الفقراء، ومعاملة المتزوجين إلى غير ذلك. ولا نزوج وترها من كذا ولا من كذا، بس يعطيه إياه ولا يكون من كذا ولا من كذا. سائلة تقول: والدها لا يصلي ومدمن على المسكرات والعياذ بالله، وقد حاولت نصيحته بدون فائدة، والآن يريد تزويجها من شاب لا يصلي، فماذا تعمل؟ إذا كان والدها لا يصلي أو يدمن الخمر أو عنده شيء من المعاصي الأخرى، لا تقصر في نصيحته، اجتهد في نصيحته والحرص على نجاته من النار بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، لأن الله جل وعلا قال للولد بحق ولده الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروف. أمر الله الولد يصاحب والديه الكافرين المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما لم يزالا يجتهدان في إسلام والدتيهما بجيب كل جد، وصبرا على حتى أسلمتا بعد صبر طويل. لا بد من الصبر، فعليها أن تجتهد في الإحسان إلى والدها والمشورة عليه والنصيحة ولو كان كافرا، ولو كان لا يصلي، لا تسبه ولا تعنف عليه، بل ترفق به وتدعوه إلى الله، تدعو له في صلاتها وفي أوقات الإجابة أن الله يهديه وأن الله يعيده من الشيطان، ترفق به حتى يهديه والله ويموت، فليس لها أن تعنف عليه بل ترفق به. والده حق، والوالد له حق عظيم، لا بد من الصبر. وإذا تيسر أن تستعين على وسائل بإخوانها الكبار أو بأعمامها أو بناس آخر طيبين يساعدونها على دعوته وعلى توجيهها إلى الخير وعلى نصيحته، هذا طيب من التعاون البر والتقوى. ولا تسخ، لا بد من النصيحة والصبر، النصيحة والصبر والكلام الطيب مع والدها والدعاء له في الغيب أن الله يهديه. نعم. يقول السائل: ولا يجوز، ولا تقبل الزواج على من لا يصلي. من يقول لا يزوجها على من لا يصلي، لا تطيع فيها، انما الطاعه في المعروف، لكن لا تزوج الا على انسان مسلم يصلي، ولو قال ابوها تزوجي لا، لا تطيع في ذلك. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث في اوصاف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، قال: هم الذين لا يرقون او لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فهل من الممكن ان تشرح لنا هذه الاوصاف بشيء من نعم لا، لا يسترقون ولا يستوون، يعني أنهم يتركون الحاجة إلى الناس في طلب الاسترقاء إذا استغنوا عن ذلك، إذا لم يكن لهم حاجة، وهكذا شيء. أما إذا احتاجوا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه وقال: أشرب في ثلاث ليلة نار، وشربة محجم، وشربة عسل، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ وأنا أنهى أمتي عن شيء، فالمعنى أن هذا أفضل، ترك الشيء والاسترقاء أفضل إلا عند الحاجة. وأمر عائشة وأسلم بنت عميس أن تسترقي للأولاد الذين أصابتهم العين، فالاسترقاء عند الحاجة لا بأس، لكن إذا استغني عن هذا بدواء آخر وعلاج آخر فهو أولى من سؤال الناس بالاسترقاء. الاسترقاء سؤال الناس أن يرقون، والكي معروف، كي بالنار معروف. أما رواية لا يرقون ذكر المحققون أنها وهم، أنها غلط، رواية لا يرقون، وإنما المحفوظ لا يسترقون. ورد في رواية مسلم لا يرقون، ولكن رواية غلط بعض الرواة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة أنها غلط، لأن الرسول رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وحتى على الرقية قال: من استطاع منه فأخاف لينفعه، فالرقية مطلوبة ومشروعة ومأمور بها. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي يسأل عنها ابن آدم يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه، هل المقصود أي علم تلقاه يجب عليه أن ينشره، أم أنه لا يطالب إلا بما يسأل عنه؟ عن علمه الذي علمه فيما يتعلق ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، هل نفذ أو ما نفذ؟ أما العلوم الأخرى لما تعلق بالتكليف ما يضره، إذا كانت مباحة، علم النجارة، علم الخرازة لا يسأل عنه، إلا إذا كان قصر فيه، إذا كان خان في خرازته، خان في نجارته، يسأل عن ذلك، أنا أصلح. أما كون عدى ما خان في ذلك يكتسب نيارة والحدادة ونحو ذلك، هذا لا له ولا عليه، مباح، لكن إذا أخذ بها خيرا وأدى الأمانة كان له أجر، وإذا خان صار عليه وزر، لكن علمه شرعي، هل عمل به؟ هل أدى ما أوجب الله؟ هل ترك ما حرم الله؟ أم قصر في ذلك؟ يقول السائل: أصبح كثير من الناس يطعنون في السلفية والسلفيين، بل أصبح بعضهم يقول: والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقة مقوم. طريقه مقوم. يقول بعض الناس يطعنون في السلفية والسلفيين، بل أصبح بعضهم يقول والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم. فنرجو منكم جوابا شافيا في هذا. طريق السلف هو الطريق الأعلم والأحكم والأسلم والمتلع، والأخلاط التي الأشعرية لا يجوز اتباعه فيها، والأشعري رحمه الله تبرأ منها ورجع عنها، ولكن أصفقوا بهذا الاسم وهو بريء منها. وتأويلهم للصفات عند أهل السنة خطأ، فلا يجوز اتباعه في تأويل الصفات كالمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، لا تجرى على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة الصفات تبرى على ظاهرها، وأسماء الله كذلك لا تؤول، فهو سبحانه يرحم رحمة تليق به، ويغضب كما يشاء ويرضى كما يشاء، على وجه الله يقبل سبحانه لا تؤول. فهو تأويل من قال تأول الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام، هذا تأويل باطل. لا، رحمة حقيقية وغضب حقيقي يليق بالله، لا يشابه غضب المخلوقين ولا رحمة المخلوقين، وهكذا رضاه وهكذا علمه وهكذا سمعه وبصره ويده وقدمه وهكذا كلامه، كل صفاته جل وعلا تليق به، لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويلها. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا له سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، هو سبحانه لا مثل له ولا شبيه له ولا كفوا له. فالذين يعظمون طريق الأشعرية التي سلكها بعض العلماء غلط، قد غلطوا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله، وعليهم يرجعوا للصواب، وأن يسيروا على نهج الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. السلف الصالح هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تأسوا بالصحابة وتركوا مسلك الصحابة وساروا على نهجهم، يقال له أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة يعني اجتمعوا عليها وساروا عليها اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أهل الحق، فمن خالفهم يكون على باطل فيما خالفهم فيه، كالأشعرية والجهمية والمعتزلة والرامية ومرجئة وغير ذلك. يقول السائل نحن بعض منسوبي مدرسة من المدارس أفتانا أحد زملائنا في قسم التربية الإسلامية بما يأتي، قال إن أنساك الحج اثنان فقط هما القران والتمتع، وليس هناك نسك ثالث كما يزعم البعض يسميه الإفراد، وقد أسمعنا مجموعة من الأدلة وقول بعض أهل العلم مثل الشوكاني وابن حزم وغيرهم، وقال ارجعوا إلى كتاب البخاري وزاد المعاد، فما هو القول الراجح في هذه المسألة أثابكم الله؟ هذا باطل باطل. أجمع العلماء على أن الإنسان ثلاثة، حج مفرد وقران وتوتر في إجماع أهل العلم. قد خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الميقات حدث الوداع بين ذلك، ولكن يستحب لمن قدم مكة وليس معه هدي وقد أحرم بالحج أو بالقران أن يجعله مع عمرة، سواء كان حجا أو قرانا، لكن من مع هدي المشروع له يجعله عمرة يطوف ويسعى ويقصر، وإلا الحج غير منسوخ، نسك مستقل وقران نسك مستقل. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه بالحج ولم يأمره بفسخه. المقصود أن فسخ سنة على الصحيح سنة، وقال بعضهم أنه خاص بالصحابة كما قال أبو ذر خاص بنا، والصواب ليس خاصا بالصحابة، لكن يستحب لمن قدم مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم أن يجعل عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحج. أما أن جعل أنه باطل وأنه نسخ هذا غلط، غلط من قائل. يقول السائل رجل صلى العصر ثم نام فما قام إلا مع إقامة صلاة العشاء، فبأيهما يبدأ وكيف يرتبها؟ وإن دخل مع الإمام بنية المغرب فما يفعل وكيف يصليها؟ يبدأ بالمغرب كما رتب الله، صلي معه العشاء ينوي المغرب، فإذا قاموا للرابعة جلس وسلم معه إذا سلموا ثم صلى العشاء بعده، إلا إذا أمكن يصلي المغرب قبل أن تقام العشاء صلى المغرب قبل ثم صلى معه. فإن لم يدرك إلا فإذا دخلهم في الصلاة قد قيمت الصلاة صلي معهم، وإذا جلسوا إقاموا للرابع جلس للثالثة وتشهد وانتظرهم وسلم معهم وصلاة له المغرب على الصحيح. نعم، ثم يصلي العشاء بعد ذلك. يقول السائل صلاة الجماعة واجبة، فماذا يفعل من أكل الثوم والبصل لحاجة؟ يصلي وحده، لا يصلي مع الجماعة، يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الجماعة وأمر بإخراجه من المسجد إذا احتاج إليها، يأكلها في أوقات بعيدة عن الوقت، أو يتعاطى الشيء اللي يثير رائحتها، فإن بقي معه رائحة يبقى يصلي في البيت عذرا. سائلة تقول: هل يجوز كشف القدم في الصلاة؟ أكثر العلم على أنها تسحر، تسحرها في الصلاة. المرأة تسحر قدمها في الصلاة. وفي حديث عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن هذا، صلى المرأة في درع وخمار، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. جاء مرفوعا عنها ووقوفا، والوقوف عند العلم أصح، فالمشروع لها أن تغطي قدميها بثياب الساتر، وثياب ساترة أو جوارب، هذا هو الأحوط لها وهو الذي ينبغي لها وهو واجب عند جمهور أهل العلم. أما كفان فأمره ما أوسع، إن أطلتهما فهو أحسن، وإن كشفتهما في الصلاة مع الوجه فلا بأس. أما الوجه فالسنة كشف للمرأة الصلاة إلا يقرأ عندها أهل النبي تستر، أما إذا كان ما عندها إلا محارمها أو نساء أو ما عندها أحد فالسنة كشف الوجه. أما اليدان الكفان فسترهما أفضل، وإن كشفتهما صحت الصلاة على الصحيح. وأما القدمان فالوالي سترهما، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. تقول السائلة أيضا: وهل يجوز الكشف في الحج؟ لا تبث النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب في نار ونحو ما يستر الوجه على وجه لا يمنعها الشيء، تجعل نقاب لا يمنعها الشيء والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب. النقاب البرقع الذي يجعل على الوجه يخاط الوجه يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يسمى نقاب. منع النبي صلى الله عليه وسلم حق المحرمة والقفازين كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تغطي يديها ووجهها بغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، إذا دام لنا من الرجال نزلت إحدانا جلبابها على وجهها أو قالت ثمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشف. يقول السائل: حاج لم يقف طواف الإفاضة ثم نزل إلى جدة ولم يقف طواف الوداع، فما الذي يجب عليه؟ إذا طاف طواف الإفاضة يطوف الوداع، ما عليه، ليس عليه، لأن جاء جدة وهو لم يطف. يرجع جدة يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع بعد ذلك. يجب عليه، ما بعد ما دام طواف الإفاضة لابد يرجع. يقول السائل: قول أهل السنة في الموازين يوم القيامة ووزن الحسنات فيها، مع العلم أنها أعراض وليست بأجسام، وضح لنا قولهم حق. نعم، حسب الله قولهم حق، وأنها حقيقة، موازين حقيقة لا كفتان، والله جل وعلا يجعل الأعراض أجساما، وعلى كل شيء قال يجعل الأعراض أجساما توزن الحسنات والسيئات، كما حقق ذلك أهل العلم وبسطه ابن القيم رحمه الله في نونية. نعم. يقول السائل: أنه لعن زوجته والعياذ بالله بلعنة واحدة ثم خرجت من منزله، والآن قال له بعض الناس قد حرمت عليه، مع العلم أن اللفظة التي قالها قال لها لعنك الله أو كما قال. لا تحرم عليه، هل أصلي على لا تحرم عليه، لكن يستغفر الله ويتوب إليه ويستشبه ويقول سامحني يا بنت فلان ويكفي، لا تحرم عليه. والناقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعنها ناقة ملعونة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيلها عن ربها، لا، إنما قال لا تتبعنها هي باقية على موسى ربها، لما لعنها قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعنها ناقة ملعونة، من باب التعزيل، من باب التحذير من اللعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن قتله، فيقول صلى الله عليه وسلم إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول ليس له من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي. لا يجوز المسلم يلعن أمه ولا أباه ولا زوجته ولا ولده ولا حماره ولا ناقته ولا عنزه ولا غير ذلك، يجب أن يحفظ لسانه، لا يكون لعان ولا شتان. وإذا لعن زوجته ما تحرم عليه، لكن يستغفر ربه ويتوب إليه ويستسمح سامحني يا أم فلان أو أنت فلان ويكفي الحمد لله. نعم. تقول السائلة: ذكر فضيلتكم أن لبس ما يسمى بالبالطة وهو حجاب المرأة أنه محرم، فنرجو التوضيح. نعم، النقاب وقت الحر وقت الإحرام، وهو شيء خاط على الوجه، ثم بعض الناس البرقع خاط على الوجه يسمى النقاب، هذا نهى النبي عن لبس المحرمة لها وقت الإحرام بالعمرة أو الحج، فإذا حلت رمت الجمرة جاز لبسها البرقع. المقصود أن البرقع شيء يفنى عن الوجه، هذا الذي تمنع عنه المرأة في حال الإحرام والعمرة والحج حتى تحل، فإذا حلت حل الأول لبست. أما غطاء وجهها بغير البرقع بالخمار أو بالجلباب أو أي غير ما سخي على وجهها عند الرجال، هذا مهم مثل البرقع لا بأس، كما فعلت عائشة والنساء. السؤال حفظكم الله عن الباطو. الباطو وهو كالثوب. الباطو ما تكلم عليه، ما جاء في كلام يا أخي. الباطو ما جاء في كلام. الباطو غير على المرأة تلبس اللباس اللي يسترها، سواء سمي باطو أو سمي غير ذلك، ولا تكون مشبهة بالرجال، يكون لباسها يخصها ولباس الرجال يخصهم. فإذا كان شيء يسمى باطو أو غير ذلك لكن يخص النساء ولا في شيء مشابه للرجال فلا بأس، بشرط يكون ساترا عند الأجنبي، عند الرجل يكون يستر بدنها ويستر عورتها عند النساء، أو يكون ساتر ما بين سره وركبة عند النساء، ويكون ساتر البدن عند الرجال حتى لا ترى يرى من رأسها ولا في بدنها عند الأجنبي، مثل ما تلبس الأداء والجلباب ونحو ذلك. رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة، فادعت زوجة جدها أنها أرضعت، فهل رجل يقول أنه أراد الزواج من فتاة، فادعت زوجة جدها جد الفتاة أنها أرضعت وأنكرت أمه تلك الرضاعة، فهل يجوز له حضر عند المحكمة؟ حضر الشاهد عند المحكمة، يسألها الحاكم عن شهادتها، كم الرضاعات، متى أرضعتها، قبل الحولين أو في الحولين، يفوضها من الله، يحذرها من الكذب، يسأل على في عدل ولا من عدل، في صدوق ولا من صدوق، بعد هذا يحكم الحاكم، لا يقبل قولها مجرد، لا، حضر عند الحاكم حتى يستفصلها ويسأل عن عدالتها وأنها جيدة مستقية لله، ويعرف رضاعها ما هو خمس رضاعات أو أقل أو أكثر في الحولين أو بعد الحولين، وبعدين يحكم الحاكم على شهادة. سائل يقول أنه صاحب محل فرش، اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل فيه، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك، وقالوا له سوف نتصل عليك خلال شهر لتقوم بالعمل المطلوب منك، ولكن لم يتصلوا إلا بعد 4 أشهر تقريبا، قائلين أنه ألغي الاحتفال ويطالبون برد العربون، فهل يجوز لي أخذ العربون أم لا، علما بأنني أتضرر كثيرا إن أعدت لهم العربون؟ نعم. يقول صاحب محل فرش اتفق مع شركة على فرش مكان من أجل إقامة حفل، وقد أعطته الشركة عربونا من أجل ذلك. هذا عند المحكمة. نعم. خاصهم عند المحكمة. نعم. ولا تروح أنت وياه. نعم. يقول أنا أملك محل لبيع الأجهزة الإلكترونية، تلفزيونات ومسجلات وفيديوهات، ما حكم التجارة في ذلك وفقكم الله؟ هذه تجارة خطيرة، ينبغي تركها. التجارة خطيرة لأن فيها الفيديو قد يكون فيه صور قبيحة، فذلك التلفاز قد يكون فيه قد يستعمل في الشر، والتجارة في هذا خطيرة ينبغي تجنبها، والأحوط المؤمن تجنبه، لأنه أسلم له، لأن لا يعين على باطل، لأن لا يعين على شر، ثم يبتعد عن هذا، دع ما يليبك إلى ما لا يليب. وإن كان التلفاز قد يستعمله من يتق الله ولا يسمع إلا الشيء الطيب، والفيديو قد يستعمله في الخير، ولكن أكثر الخلق اليوم ليس كذا. نعم. يقول السائل امرأة عجوز حجت هذا العام، وفي أثناء العودة من عرفات إلى مزدلفة مرضت وأدخلت المستشفى في نفس الليلة، وبقيت في المستشفى حتى توفاها الله، وهي لم تؤدي من الحج إلا الوقوف فقط ومبيت بعض الليل في مزدلفة، هل يلزم ورثتها شيء ليتم لها حجها؟ وهل لا يلزمهم شيء؟ لا يلزمهم شيء، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل يوقف راحلته بعرفات قال اكفوه الماء وزيه وكفيه ثوبين، ولم يأمر بتكميل ما مات عليه، مقصود أن المرأة هذه لا يلزم ورثتها، لا يقومون عنها ولا يقومون عنها، ثم يوم القيامة ملبية، لأن الرسول قال في حق الماء وقصد راحلته اكفوه ثوبين ولا تخمر رأسه ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، دل على يبقى على أحوال. يقول السائل في نفس السؤال هذا أنهم عندما كفنوها أنهم طيبوها. غلطة، غلطوا هنا، غلطوا، عفو الله عنه وعنهم، لأجل جهل، لا يطيب المحل، إذا مات لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجه الرجل ولا يلبس المخيط، أما المرأة تكفن فيه تدفن في ثيابها ولكن لا تطيب. نعم. شركة الراجح عندها 3 أنواع من المعاملات، معاملة أنهم يبيعون أشياء توجد عندهم في المستودعات أو يملكونها، ونوع آخر من المعاملة أنهم يتفقون مع المشتري فيشترون له ما يريد ثم يقصدونه عليه، ولكن المشتري يبقى في حل وعدم التزام بما يشترونه, وله الحق أن يتراجع عن البيع عن الشراء. ونوع ثالث أنهم يلزمونه بشراء ما يشترونه له, فما الحكم في هذه الثلاث المعاملات؟ الأول والثاني صحيح, أما الثالث لا, كله حر حتى يتم البيع بعد شراء. أما الأول جمعوا مستودعاتهم أو اشتروه على حسابهم أضفوه ثم باعوا لا, أما كونهم يلزمونه بما اشتروه له يتم البيع قبل أن يشتروه لا. النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمل عنده, لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما لا تعلم, فاتفاقهم قبل الشراء على هذا الشيء ما يلزم حتى يشتروه ويكون عندهم ويحوزوه ثم يبيعون عليه. قبل هذا كل واحد منهم لا يلزمونه ولا يلزمونه. نعم. ولو كان ما اشتراه من أجله ولو ما يلزم. يقول هل يجوز الانتقال من منطقة إلى منطقة تبعد عشرات الكيلومترات للتعزية في أحد الزملاء؟ ما في حد محدود, تعزية ما في حد محدود ولو مسافة أيام وليال, تعزية ما لها حد محدود. لو سافر مسافة أيام من الرياض إلى مكة أو مكة إلى الرياض أو إلى أمريكا للتعزية, إلا من في عنه شد الرحال للقربة في مسجد من المساجد أو قام إلى البقاع إلا ثلاث مساجد. لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أما إذا شد الرحال للتجارة أو للتعزية أو من أجل الصداقة والمحبة في الله أو لأسباب أخرى لا حرج ولو كانت المسافة قوية. يقول أن امرأته احتاجت إلى ضرب أبر لها وهي حامل فضربها بنفسه وثم توفي الجنين وخرج ميتا مشوها وهو يعني يتوجس من هذا العمل, فهل عليه من شيء؟ إذا عرف بأقوالها الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ, عليه الدية والكفارة هو الطبيب أو المرأة. أما إذا لم يعرف فلا شيء عليه لأنه يعني يبدأ عن أسباب سقوطه لا شيء عليه. أما إذا عرف أن سقوطه وإيهاوها له بأسباب الإبرة فعلى من ضربها بالإبرة الضمان والكفار إلا أن يسمحوا عنه يكون عليك الطرف. وما إذا كان غره وقال الإبرة مات خالف ضربها وكان قرر أطباء من أطباء فأكثر يعني الخبرة والأمانة أنه أن سقوطه بأسباب الإبرة يكون قد سخط كما شاء ساعة عشرة عشرة باقي أسئلة كثيرة لكن نعم. يقول السائل نعم هل يشترط التوالي بين الطواف والسعي في الحج؟ لا ما يشترط, لو طاف الصبح وساعة العصر سيرى. نعم. السائل هل يعذر بالجهل رجل سب دين الله إن ادعى أنه جاهل؟ لا ما يعذر بالجهل, يؤدب ويرتد عن الإسلام وعليه التوبة إلى الله والمبادرة منه وعلى ولي الأمر يؤدبه عن ذلك ولو بعد التوبة. نعم. يقول السائل كثيرا ما يسأل الناس عن حكم حبوب منع الحمل, كما يسأل بعضهم عن حكم وضع اللولب وهو جهاز يوضع في الرحم لمنع الحمل. إذا دعت له الحاجة فلا, إذا دعت له الحاجة الحبوب قرر أطباء ما فيها مضرة للحاجة من المرأة المريضة أو يحصل لها بالحمل أمراض أو ما تولد إلا مشقة عظيمة خطم عليها فلا بأس إذا كانت الحبوب لا تضر, أو لأجل ذات أطفال صغار تخشى أن تحمل في السنة الأولى أو الثانية فلا مانع أن تستملها في السنة الأولى أو الثانية حتى تربي أطفالها للحاجة والمصلحة. ولو لم كذلك إذا كان المصلحة والحاجة لأن بعضها تضرهم الحبوب. أخ من أخواننا في الله يقول جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة ونرجو من سماحتكم تكرارها مرات أخرى بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع, نسأل الله أن يبلغنا وإياكم كل خير. بمناسبة قرب الإجازة الصيفية فما حكم من يذهب إلى بلاد النصارى ويدخل في كنائسهم ويردد تراسيلهم من باب المجاملة لهم؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار لا في العطلة ولا في غيرها. نجب على المسلم يحذر السفر إلى بلاد المشركين لأن السفر إليها حرام خطر شر عظيم, وإذا حضر احتفالاتهم صار أيضا ذلك محرما لأن يجره إلى شر كثير فلا يجوز هذا العمل. بل يجب على المسلم يحضر السفر إلى بلاد المشركين وحضور احتفالاتهم أو مصاحبتهم أو الجلوس عند عوائلهم كل هذا منكر خطير إلا إذا ذهب للدعوة إلى الله عند علم عند بصيرة يذهب إلى الدعوة إلى الله تعليم الناس الخير فلا بأس. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.